بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صحيحة زرارة الثانية، وهي مضمرة أيضا كالسابقة. من الضروري أن يصير التفات إلى متن الرواية حتى بالنتيجة يتوضح كيفية الاستدلال. قال زرارة: قلت له. فضمان الرواية مما يظهر، يقول قلت له، مو معلوم من هل هو الباقر عليه الصلاة والسلام أم هو السابق. وسابقا أجبنا على هذا الإشكال أن الرواية في ابن زرارة وإن كانت مضمرة لكنه من أصحاب الإجماع ومن فقهاء الشيعة، لا ينقل إلا عن إمام عليه الصلاة والسلام. قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف، على دم الأنف يسموه رعاف، أو غيره، غير دم الرعاف، دم الجرح مثلا، أو شيء من المني، فعلمت أثره، يعني خليت له علامة حتى يعلم، إلى أن أصيب له الماء، يعني أحصل له ماء أطهره. فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك، يعني عندما تبجت ثوبي صار عندي يقين بالنجاسة، لكن عندما دخلت في الصلاة نسيت أن الثوب نجس ودخلت به الصلاة. شو حكم الصلاة؟ قال: تعيد الصلاة وتغسل صلاتك، لازم تعيدها، الثوب هم تغسله. طبعا هنا تغسل ثوب ما إلا فرد خصوصية للصلاة، وإنما تغسله إذا عرفت الدخول في الصلاة فيه المستقبل، وإذا الحكم الأصل هو إعادة الصلاة. قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، يعني يقول عندي علم إجمالي بأن الثوب قطعا تنجس، ولكن وين النجاسة ممكن؟ هذا ما أدري. فلما قليت وجدته، فلما قليت يعني إما في أثناء الصلاة لقيت النجاسة شفتها أو بعد إتمام الصلاة. قال: تغسله وتعيد، تغسل النجاسة وتعيد الصلاة. قلت: شوف مبين من صيغة الرواية فدعاين قاعد يسأل يستفهم عن الأحكام، مو فرد مكلف عادي مثلي فرد مسألة وجاي يسألها من مرجع أو من فقيه أو من إمام المعصوم، جاي يطرح المسألة من وجوه عديدة حتى يتأمل في المعرفة وفي الفقه. قلت: فإن ظننت أنه أصابه، وأنا عندي يقين ما عندي، سابقا سنحكي في اليقين، الآن شو يحكي؟ في الظن. فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، فنظرت فحصت ولم أرى شيئا، واحد دولت الثوب شكرا النجاسة ما لقى، فطليت فيه فرأيت فيه، صار عندي ظن بالنجاسة ما لقيته، دخلت الصلاة على لقيته. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. تغسله إذا عرفت الدخول في المستقبل بالصلاة، صلاتك هم بدعيك ليش؟ ما عندك شغف بالنجاسة، كان عندك ظن. قلت: لما ذلك؟ ايش معنى في الحالات الأولى قلت أنه يعيد الصلاة، هنا يريد الصلاة لا يعيد؟ قال الإمام: هنا يمضي فالحكم كلي، لأنك كنت على يقين من طهارتك في القسم الأول والثاني فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا هو محل الشر. بلي لا، الرواية لم أسئلة فيها الأخير، هو المجاهر ليس هو أبدا نجاح، أما الأخير هو مجاهر على طهارة. بلي قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، لأن هو عارف عنده حالة بالفعل بأنه تمدد الخوف وفحص ولم يحصل شعر قلت المتيقن بأنه مفتح وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه أدري إذا غار عندي علم 100% الثوب متنجس ولم أدري أين هو فأرسله ما أفهمت وين وقع النجاسة حتى أرسله. قال الإمام تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها يعني شبهة موضوعية هذه لا يجب فيها الفحص حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ يجب علي الفحص أشوف وين واقع هذه النجاسة وين صار النجاسة. قال لا، هذا من الأدلة على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. يصير في حالة اطمئنان عند دخول الصلاة. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة شلون شنو حكمه؟ قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، لأنه عندما يراه بعد عنده قطع بالمجال. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلت ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك أثناء الصلاة مو قبل الصلاة. لأن هذا هو أكو فرق بحث أن الإنسان عندما يدخل للصلاة أخذ الصلاة عن طهارة، هذا مطلوب، لكن المطلوب من الطهارة يا طهارة العلم بالطهارة شرط للصلاة، لو الطهارة الواقعية حتى لو ما كان عندك علم بها. هذا أكو كلام. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشرك إلى آخر الحديث، وهذا طبعا طويلة وهذا تعرف بها. هذه هي الرواية. مشكلة الإضمار هم محلول في ثلاث فقرات أكو في الرواية استدل فيها العلماء. واحد قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، هذه احتمال ينطرحها طرحوا بها، فلد احتمال يجدي فيما نحن فيه، فلد احتمال لا يجدي. الاحتمال اللي يجدي ان الجراد كان عنده يقين بالطهارة ثم حصل له ظن بالنجاسة، شكر بالنجاسة، يعني شنو؟ يعني ضرو الشك على اليقين السابق، هذا هو اللي ينفعنا، والظاهر هو هذا اللي ظاهر من الرواية. جماعة قالوا لا، هذا لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، هذا يقولون المراد منه بعد البحث والتثبت والتيقن من الموضوع. إذا يصير هالشكل تدخل القضية في قاعدة اليقين بعد ما تفيدنا في دار الطهارة. لكن الظاهر خلاف ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول للزرارة إذا كنت متيقن من أمر ثم شككت فيه لا ترتب الأثر على هذا الشيء، وإنما ابني على اليقين السابق، فإذا الرواية حجة في بعض الاستصحاب. طبعا استهنا الفقرة الثانية اللي استدلوا فيها على في هذه الرواية، الإمام يقول فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا اليقين الألف واللام، ما كان ألف واللام الجنس مو ألف واللام العهد، بالأدلة اللي قدمت في بحث الرواية الأولى وأيضا تكون دلالتها تامة على الاستصحاب. سوى أكو جماعة قالوا فرد احتمال ثالث، خلينا نقرر من الاحتمالين ونجيب احتمالهم الثالث وهل هو يدلل على المطلوب أم لا. والاستدلال بهذه الصحيحة المطلوب في فقرتين منها، بل قيل في ثلاث فقرات. الأولى لأن يعني المطلب بعد احنا في واحد حاشي وقايلين بعد نحتاج شرح كثير. الأولى قوله الإمام يعني لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت إلى آخر كلام الإمام، اللي كلامه وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. بناء على ان المراد من اليقين بالطهارة هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الاصابة بالمجازفة، اللي شنو يعني كان له يقين بالطهارة السابقة حصل له شك بطرو المجازفة. الاحتمال الثاني بالعكس، وهذا المعنى هو الظاهر من الرواية، لكن يحتمل بعيدا هذا الاحتمال بعيد ان يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظلم الإصابة وبعد البحث عن النجاسة. إذ قال فنظرت ولم أرى شيئا، في الرواية على أن يكون قوله ولم أرى شيئا عبارة أخرى عن اليقين بالطهارة، لكن هذا خلاف الظاهر. إذا قال الاحتمال الثاني في نفس عادة اليقين ليش أنشأ عند الشك وطرع وطرع وطرع ووصل لليقين، مو كان عندك يقين وقرع عليه الشيء. وعلى هذا الاحتمال يكون مصادر رواية، الاحتمال الثاني يكون مصادر رواية قاعدة اليقين الاستصحاب، واحنا بحثنا وين في الاستصحاب، لانه يكون حينئذ مصادر قوله عليه السلام فرأيت فيه تبدل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة، يعني تروي اليقين على اليقين. ووجه بعد هذا الاحتمال ان قوله عليه السلام ولم أرى شيئا قوله جرايا يعني قول جرارا ولم أرى شيئا ليس فيه أي ظهور بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر والصلاة. هذه قضية على الظهورية، نحن لازم نشوف هذا قول الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، يريد يقول هذا هو الشك على اليقين، لو كان هو اليقين على الشك هذا العباد على الظهور. والظاهر لأن الاحتمال الأول والصحيح الثانية، الفقرة الثانية قوله أخيرا فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، هاي تنقض اليقين ألف سلام اليقين لازم تكون جنسية، ودلالة هذه الفقرة كالفقرة الأولى ظاهر على ما تقدم في الصحيحة الأولى من ظهور كون اللام في اليقين لجنس اليقين بما هو يقين، مو لجنس اليقين بالطهارة حتى تصير خاصة في دار الطهارة تصير مسألة فقهية مو أصولية. وهذا المعنى هنا أظهر مما هو في الصحيحة الأولى. ليش؟ لأن الإمام يقول فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، يعني مثل اللي جملة قاعد يأسس الإمام صار الكبرى كلية قاعد يأسسها. جماعة إجا فاقوا فقرة ثالثة قالوا أكو فقرة ثالثة في الرواية تدلل على الاستصحاب، مو بس الفقرة الأولى والفقرة الثانية. شنو هي؟ قوله حتى تكون على يقين من طهارتك، حتى تكون على يقين من طهارتك. ليش الإمام في الشكل ده؟ قال لأنه يستفاد من الاستصحاب سابقا، مو صار عندك علم بطرو النجاسة صار عندك يقين بوجود النجاسة، إذا تريد تشك بأنه النجاسة ارتفعت أو ما ارتفعت استصحاب النجاسة موجود. فشنو قال لك الإمام؟ روح أغسله وتعال صلي حتى تنقض اليقين باليقين، لا تنقض اليقين بالشك، حتى تكون على يقين من طهارتك. فإنه عليه السلام جعل الغاية من الغسل حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب في مورد فقه العلم بنجاسته، يجعل استصحاب النجاسة يكون موجود. يظهر منه أنه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فالثوب شكو محكوم بالنجاسة استصحابا للعلم بالنجاسة لمكان فقه اليقين بالنجاسة. المخلص هذا الفقرة الثالثة ما يقبل، يقبل الفقرة الثانية والثالثة بالنتيجة الرواية دل على الاستصحاب بس بالفقرة الأولى والثانية مو بالثالثة. ولكن الاستدلال بهذه الفقرة الثالثة مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة، وإلا لو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون عليه السلام إنما جعل الغاية حصول يقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور اللي هو الطهارة الواقعية أو الطهارة العلمية، لا لأجل التقلص من جرائم استصحاب النجاسة، فلا يكون لها ظهور في الاستصحاب. يعني الفقرة الثالثة جاي في بيان شرط صحة الصلاة شنو هو؟ أن تكون على طهارة، مو جاي الدلالة على الاستصحاب، فقط الفقرة الثانية الأولى. الفقرة الأولى الرواية الأولى كانت دالة على الاستصحاب، الرواية الثانية هم دالة على الاستصحاب، رواية ثالثة أكو في المقام أيضا صحيحة زرار. يعني زرار عنده ثلاث روايات كلها صحة تدلل على الاستصحاب. هاي الرواية الأخيرة لا تحتاج أكثر من التصريح والتوضيح. قال زرارة قلت له أي الباقر أو الصادق عليه السلام من لم يدري أخي أربع هو خلفي تنتين وقد احرز التنتين في الصلاة. ما يدري يصلي ركعتين يصلي اربع ركع في الصلاة الرباعية. قال يركع بركعتين واربع سجدات. لان صلاة احتياط لازم يسوي. كل واحدة لها سجدين اربع ركعات اربع سجدات. وهو قائم بفاتحة الكتاب. ويتشهد ولا شيء عليه. بعد ما كنا يعني لا شيء عليه لا يعيد الصلاة. وإذا لم يدري في ثلاث هو أم في أربع وقد أحرز الثلاث. أحرز يعني علم لأنه قد صلى الثلاث. قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشك. ليش؟ عندك يقين بالثنين وعندك شك في الثلاث والأربعة. تكمل صلاتك فتجيب صلاة الأخرى. ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين. ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هنا اكو ست فقرات او خمس فقرات كلها تدل على الاستصحاب. شوفوا ولا ينقض اليقين بالشك هذا واحد. ولا يدخل الشك في اليقين هاي اثنين. ولا يخلط احدهما بالاخر يعني شك في اليقين لا. ولكن ينقض الشك باليقين اربعه. ويتم على اليقين فيبني عليه خمسة. ولا يعتد بالشك في حال من الحالات خمسة. لأن كل من فيها روح الاستصحاب. وجه الاستدلال بهذه الرواية شنو؟ على ما قيل. يعني هذه المصنف الرواية ما يقويها. استدلال عليه. هذا لا يقول على ما قيل. أنه بالشك بين الثلاث والأربع. وقد أحرز الثلاث. يكون قد سبق منه اليقين بعدم الاتيان بالرابعة فيستصحب. كان عنده يقين بالثلاثة الرابعة مشكوكة. شو يقول؟ لا تنقض اليقين بشك. قول ثلاثة وصلي ركعة اثنين. ولذلك وجب عليه ان يضيف اليها رابعة لانه لا يجوز نقض اليقين بالثلاثة بالشك في الاربعة بل لا بد ان ينقضه باليقين باتيان الرابعة. شلون يصلي يحط اليقين بركعة الاحتياط فينقض شركه بالاربعة باليقين بعد الاتيان بصلاة الاحتياط. وتكون هذه الفقرات الست كلها تأكيدا على قاعدة الاستصحاب الذي عددناه. الشيخ الانصاري تأمل في هذا الاستدلال. قال هذا الاستدلال مو هو التام. وقد تأمل الشيخ الانصاري في هذا الاستدلال. ليش؟ لأن هذا الاستدلال إنما يتم إذا كان المراد بقوله قام فأضاف إليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة. وقال قام يعني ما يختم صلاة بالثالثة وإنما هو مو شك. يقول هاي ثلاثة أو أن يقوم يصلي الرابعة مو ركعة احتياطها إتمام من دون تسليم الفضيحة المرددة بين ثالثة ورابعة حتى يكون حاصل جواب الإمام البناء على الأقل. ما هو شك؟ أنا مصلي ثلاث ركع لا أربع ركع. يقول ابني على الأقل مو ابني على الأكثر. فكل الخطأ شنو؟ البناء على الأكثر والإتيان بركعة احتياط. لكن الشيخ الأنصاري يقول ظاهر الرواية اللي الإمام يقول قام فأضاف إليها أخرى يعني قام من دون تسليم من دون تشهد يعني يبني على الأقل مو يبني على الأكثر. إذا يصير هالشكل يصير مبنى العامة يعني العامة يبني إلى شكل بين الأقل والأكثر. شو تسوي؟ يبني على الأقل. الشيعة اللي يبني يبني على الأكثر حتى يكون حاصل جواب الإمام البناء على الأقل. ولكن هذا مخالف للمذهب يعني الشيعة وموافق لقول العامة بل مخالف لظاهر الفقرة الأولى هي أيضا وهي قوله ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب. فإنها ظاهرة بسبب تعيين الفاتحة في إقامة ركعتين من فضلتين أعني صلاة الاحتياط. فإن الفقرة الأولى وبها دلالة بها دلالة على مبنى العام وعليه فيتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة إلى ركعة مستقلة منفصلة. وإذا كان الأمر كذلك فيكون المراد من اليقين في جميع الفقرات اليقين بالبراءة الحاصل من الاحتياط بإتيان الركعة. يعني شنو؟ الشيخ الأنصاري يقول إحنا ليش نصلي صلاة احتياط؟ من باب الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقين. زين احنا ندري انه لا ختمنا بين الثالثة والرابعة ولا ختمنا الصلاة. يصير عندك يقين بفراغ الثمة؟ لا. احتياطا لازم يصير صلاة احتياط. هذا ما له علاقة بالاستصحاب. هاي المسألة اصلا هاي الرواية تدل على الاحتياط ما تدل على الاستصحاب. زين هم شلون يدلوا على الاستصحاب؟ قالوا عندك يقين بالثلاثة وعندك شك بالرابعة. لا تنقض اليقين بالشك، قول ثلاثة وصلي لك على احتياط. الشيخ لو قال يقول هذا مو استصحاب، هذا احتياط ولا علاقة بالاستصحاب. دليل عند شك الرابع يعني يرتب الاثر على الثلاثة، يقول انا اسمي اي بشير الفقاشي هو ابن على الاكثر، وتحل هاي المشكلة مال ابن على الاكثر بالاسلام لك على الاحتياط، لان انت يعتمد شك الرابع عم تسويها لو ما تسويها محتمل تسويها، فاذا كملتها مستقلة تسويها صلاة الخمس ركعة صلاة اخر باقية. اما اذا انت بنيت على الاكثر اذا بنيت على الثلاثه وجبت ركعه احتياط ها ما عندك قطع من قطعات محتمل هي هاي كانت الرابعه، اذا عم كانت الثلاثه انت جبت هي ركعه الاحتياط. الشيخ مثلا داخل الاستقامه تسجل اي ما يخالف، بس هذه المساله المثل يقول هذا ملاك نستفيد منه انه مو المقصود فقط في حال صلاه دائما الشك لا ينقض لا ينقض اليقين، فتكون الفقرات الست وارده لبيان وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بفراغ الثمه، وهذا اجنبي عن قاعده الاستقامه. اقول نصنف يقول هذا خلاصه ما افاده الشيخ. اللي شنو الشيخ بالنتيجه شنو سوى؟ خرج الرواية عن موضوع الاستصحاب وندخلها في الاحتياط، ولكن حمل الفقر الأولى ولا ينقض اليقين بالشك على إرادة اليقين ببراءة الذمة دون اليقين بما هو يقين اللي في نهر الاستصحاب الحاصل من الأخر بالاحتياط بعيدا جدا عن مساق الرواية، بل أبعد من البعيد. ليش؟ لأن ظاهر هذا التعبير لا تنقض اليقين بالشك، بل صريح على التعبير فرض حصول اليقين ثم النهي عن نقضه في فرض حصوله لا تحقق اليقين لا تنقضه مطلقا، بينما ان اليقين بالبراءة انما المطلوب تحصيله وهو غير حاصل. ليش؟ فكيف يصح حمل هذه الجملة على الامر بتحصيل اليقين؟ فلا بد ان يراد اليقين بشيء اخر غير البراءة، وانما اليقين بالاستصحابه. وعليه فمن القريب جدا ان يراد من اليقين اليقين بوقوع الثلاث وتحقق هذه الثلاث كما هو مفروض المسألة بقوله وقد احضر الثلاث، احضر يعني حيث الوقوع الثلاث، الشك عند وين؟ بالرابعة. لا اليقين بعدم الاتيان بالرابعة كما تصوره هذا المستدل حتى يرد عليه ما افاده الشيخ، وحينئذ فلو اراد المكلف ان يعتد بشكه فقد نقض اليقين بالشك، واعتداده بشكه باحد امور ثلاثة، اما بابطال الصلاة وإعادتها رأسا، إذا أريد يرتب الأثر على الشك يبطل صلاته، يعني ما يجي بالنتيجة هو مصلي لما مصلي يبطل صلاته ويعيد الصلاة من جديد، هذا احتمال أول. وإما بالأخذ باحتمال نقصان الصلاة يبني على الأقل يعني فيكملها برابعة كما هو مذهب العامة، وإما بالأخذ باحتمال كمال الأربعة بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوكة يعني على الرابعة من دون إتيان برابعة متصلة، وإنما برابعة يسوي منفصلة يعني صلاة احتياط وخلط أحدهما بالآخر. ولأجل هذا يعني بالنتيجة المكلف فيه انشحانة عند ثلاث مواقف، إما يبطل الصلاة والعيد، إما يبني على الأقل مثل ما يقولون العامة ويجيب بصلاة برابعة منفصلة، أو يبني على الأكثر مثل ما يقولون الشيعة ويأتي برابعة منفصلة. ولأجل هذا عالج الإمام عليه السلام صلاة هذا الشهر لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشهر. فإذا الإمام جاي يرتب الأثر على اليقين ويطرا عليه الشك، وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة أخرى، ولا بد أن هذه الركعة تكون موصولة مو متصلة، ويفهم كونها موصولة من ثمر الرواية، لأن الإمام شو يقول؟ يقول ركعة بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب، يعني يأتي بركعتين عن قيام، ركعتين احتياط. فإن أسلوب العلاج لابد أن يكون واحدا في الفرضين، مضافا إلى أن ذلك يكهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، لأنه بإضافة بينهما متصلة يقع الخوف وإدخال الشك في اليقين مثل ما يقولون عامة. أما بناء على مبنى الشيعة اللي يبنى على الأسوأ يأتي بركعة منفصلة، هذا مو إدخال الشك في اليقين وإنما إدخال اليقين في اليقين. وعليه فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة، ولكن المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة، أما الرابعة مشكوكة إن عالجها بركعة احتياط، كما أنها تكون دالة على علاج حالة الشك الذي لا يجوز له اليقين بالشك من جهة أخرى، وذلك بأمر الإمام بالقيام وإضافة ركعة منفصلة لتحت اليقين بصحة الصلاة، لأنها إن كانت ثلاثا فقد جاءت الرابعة بواقف الاحتياط، وإن كانت أربعا تكون هي الرابعة لخمس الجهة المنفصلة ما لها علاقة بالصلاة، وقعت لغوا تكون الركعة المنفصلة نفلا يعني مستحبة. ومنه يعلم أن المراد من اليقين في الفقرتين الرابعة والخامسة في قوله ولكنه ينقض الشك في اليقين ويتم على اليقين ويبني على اليقين غير اليقين من الفقرات الأولى، فإن المراد به هناك اليقين بوقوع الصلاة صحيحة، والمراد به في هاتين الفقرتين اليقين بالبراءة براءة الذمة، لأنه مربوطة وين؟ في صلاة الاحتياط. ليش؟ لأنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل للمكلف اليقين ببراءة الذمة، فيكون ذلك نقضا للشك باليقين الحادث من الاحتياط. يعني في الواقع المصنف يقول الرواية لها نوعين من الفقرات، الفقرة الأولى والثانية مربوطة بالاستصحاب، الفقرة الثالثة والرابعة مربوطة وين؟ بالاحتياط. ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك، وهو قوله ولكنه، فانه بعد ان نهى عن نقض اليقين بالشك ذكر العلاج بقوله لكنه، فهو امر بنقض الشك باليقين والاثمار على اليقين والبناء على اليقين، ولا يتصور ذلك الا باتيان ركعه منفصله. وفلسفتها قالت المصنف يعني اذا كانت اقل الركعه المنفصله تثني الاربع، إذا كانت أربعة فالركعة المنفصلة لا تأثر في الصلاة. ولا يجب كما قيل أن يكون المراد من اليقين في جميع الفقرات معنى واحدا، بل لا يصح ذلك، فإن أسلوب الكلام لا يساعد عليه، يعني مو كل الفقرات الأربعة دالة على الاستصحاب ولا كلها دالة على الاحتياط، فإن الناقض بالشك يجب أن يكون غير الذي ينقضه الشاك. والحاصل أن الرواية تكون خلافة معناها النهي عن الإبطال إبطال الصلاة والنهي على الركون إلى ما تذهب إليه العامة من البناء على الأقل، والنهي عن البناء الواثقة لأنه حقيقة أو مجرد هو العقل دون الوضع، الوضع هو المكان، لا العقل لأن الوضع في شغلة اللي يعني الوضع اللي هو العربية أو الفارسية أو الهندية أو ما أشبهها، الوضع يقول وضعت كلمة زيد لهذا القتل العجل وضعت كلمة قائم لشنوة لشنوة لأنه التحلى بهذا نفسه، بس إسناد القيام إلى زيد هاي شغلتي أنا وشغلت اللغة، اللغة بما هو مسند وعاقل من الأقراء يقول زيد قائم، بس ما يقول يأسس أساس الكلنا إحنا يعني في هاي الجملة زيد قائم، زيد من وين علي ماخذها من اللغة، قائم من وين أخذها يعني نفض ومفهوم من اللغة، بس هذا الضبط من اللغة ما عقلي لأنه أشوف قائم فأسد للقيام. يقول هو العقل دون الوضع، ليش؟ لأن نادى كلمة إلى كلمة شيء يحصل بغض المتكلم، هذا شعر بعقله دون واضع اللغة، واضع اللغة مي الإسنادات مالك هو مربوط بواقع اللغة، مفرداتنا محبوطة مو الإسناد، شوفوا في زي دمقان عندنا مفردات وعندنا إسناد المفردات، المفردات نغنى منه بينما الإسناد شنو هو؟ من أنفسنا، بس لما كذبا أو صدقا دعيز يوجد زي دمقان أو أفضل، فإن ضرب مثلا لا يصير خبرا عن زي بمركة واضع اللغة الواسطة، يعني بيسأل الوضع اللغة لا ليس الخبر، يمكن الخبر شنو بيسأل بتبدي احنا لذا انا ما شايف ما شايف خبر عن زيد، نعم في لقاء العرب شنو اقول نعم زيد فرضا، يعني ان زيد من الاعلام الشخصية واقول شنو ان الضرب شنو معناته كذا، بس الرابط بينهما هالشغل او شغل صاحب لسان العام بس بما هو شنو بما هو عاقل مو بما هو اللغوي. يقول بوضع اللغة بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا لذلك، وإنما الذي يعود إلى الواضع. شنو يعود إلى الواضع؟ معنى ضربه اللي هو معنى معارض لمعنى خرجه. فرض شلون؟ فأنا أنا آخذ منه، آخذ منه المعنى. يعني هاي الحركة شو يسموها؟ يسموها ضربة، ما يسموها خرجة. فأنا ما شنو علي أستخدم ضربة ما خرجة، أقول ضربة زيد عبرت، ما أقول خرج زيد من الدار في الوقت اللي قاعد يضرب. فإذا المفاهيم قاعد آخذها منه، بس الإسنادات شنو هو؟ من جنادي. يقول وإنما الذي يعود إلى الواضع أنه يعني أن ضربة لإثبات الضرب دون الخروج، وأنا مفهوم إلى الخروج مقابل الضرب، مقابل الدخول، مقابل القيام. زين؟ فبناء هذا المفهوم يعطي فيها إذا هاي الحركة تتفق شنو أقول بالضربة. وفي الزمان الماضي دون المستقبل، زين؟ ضربة شو يقول لك؟ يقول لك ضربة مفهوم مفهوم، يعني المفهوم الأول المادة اللي مقابل الخروج والدخول والسلام، واضح شلون؟ المفهوم الثاني شنو من الهيئة اللي في الزمان الماضي، بس هذا اللغة تعطي. بس رابطة بزيد أو بعامر أو بعمر أو بما أشبه هذا شنو هو؟ هي مربوطة بيك. بيك أنت العاقل القافل دون الخروج في الزمان ولا المستقبل، فالإسناد ينسب إلى العقل، لأن العقل هو الذي قاعد يسند على إلى ذات والكلام اللي شابه اللغويين والواضحين ينسب إليه، يعني ينسب إلى العقل باعتبار أن إسناده منسوب إلى العقل. ليش؟ لأن الكلام متضمن لإسناد اللي ذات الإسناد شنو؟ الحاكمين والعقل. هذا البحث انتهى. والكلام ينسب إلى العقل باعتبار أن إسناده يعني الإسناد الموجود في الكلام منسوب إلى العقل. هذا انت هذا قصة على لما لم يذكر بحث الحقيقة والمجال العقليين في علم البيان جه وفرع اللي قلنا أخير البحث الحقيقي. هذا البحث بحث المجال العقلي والحقيقة العقلية، هاي محلها علم المعاني وعلم البيان. البعض غير علم البيان اللي بعدين راح يجي. ليش؟ لأن علم البيان عن ماذا يتحدث؟ عن طريقة أداء المعنى الواحد ببيانات مختلفة بصيغ مختلفة، واضح شلون؟ بألوان وأشكال لفظية مختلفة، واضح شلون؟ إذا ننطبق على الحقيقة والمجاز. ليش الحقيقة والمجاز العقليين؟ هاي من طرق البيان، واضح شلون؟ يعني لا احنا نتحدث انه شلون المعنى الواحد نأديه بصيغ متعددة. ما نحن في صورة مش الكبرى. ليش؟ لأنه نبحث اللي شنو كانت نؤدي المعنى الواحد لماذا؟ بالحقيقة العقلية نقول الماء جار. صارت هالأدي هذا البحث المعنى بالمجال العقلي، شو نقول؟ نقول أنها جار. فإذا هذا البحث الذي يكون مربوط بماذا؟ بعلم البيان مثل ما البعض يرون. فرور الشيطان البحث الآخر يقول لا، هذا مربوط بعلم المعاني اللي يستدعى الفقه. ليش؟ لأن علم المعاني شنو كان؟ عبارة عن معرفة أحوال المسند والمسند إليه والإسناد. لكي يستخدم كل منها مطابقا لمقتضى الحال. هنا قاعد نبحث شنو عن احوال الاسناد العقلي، الاسناد من حالاته ماذا؟ الحقيقه، من حالاته المجاز. فحسب حالات الطائعه لازم تستخدم هاي الحاله الاسناديه او ذيش الحاله. فالبعض هكذا رايهم، واجي استشعر على هذا الراي انه احنا قاعد نبحث بحث الحقيقه العقلي مو من حيث حال السامعين، من حيث اصل البحث، وانه هذا تلوين وتقسيم وما اشبه، لازم يكون مربوط على البيان. يقول فان كذا لما لم يذكر بحث الحقيقه والمجال العقلي اللي يجب ان نقراه في علم البيان كما فعله صاحب المفتاح ومن تبعه. ليش لا يذكر في علم البيان؟ وبينا الوجه. علم البيان شنو هو؟ يتحدث عن ماذا؟ عن التعبير السهل معنى هذا بيان المعنى الواحد بعبارات مختلفه. هذا معنى جدا سهل. نفس كلمة البيان استخدمها للتوضيح والتعريف أو شرح الإدق. بيان شنو هو؟ يعبر بأداء، مكان بيان أداء المعنى الواحد بماذا؟ بصيغ وعبارات مختلفة. هذا عن البيان. ثم احنا فيها من هذا البيان يصير، من هذا العلم يصير. ليش؟ لأنه احنا في المعنى الواحد يؤدي ليني جريان الماء، بس ثالثا بعبارة شنو جريان الماء؟ ثالثا بعنوان جريان النهر. يقول صائم، ثالثا بعنوان زيدون صائم في النهار، ثالثا يقول نهار النهار زيدون صائم. يقول قلنا قد زعم من زعم صاحب المفتاح انه داخل في تعريف علم المعاني دون البيان. فلذا وين جابه؟ ده في علم المعاني. قلنا تعريف علم المعاني خلنا يقولنا شرحناها بعد سابق انا مش رحيا. علم المعاني تعريف علم يبحث فيه عن احوال المسند والمسند اللي هو الاسناد. ليش؟ ليستخدم على ضبط حال السامعين. هذا علم المعاني. وخلاف الظاهر وخلاف الظاهر. لماذا؟ لكي يستخدم كل واحد من هذه الاحوال مطابقا لمقتوى الحال. يقول قد زعم انه يعني الاسناد والفلان يعني الحقيقة المتابعة لان داخل في تعريف علم المعاني. والله من ليش داخل في تعريف المعاني؟ لان عندما تبحث عن هذه الاحوال تشرح تنطبقها على قرار السامعين. وكأنه مبني بها شرحنا. وكأنه اللي هذا قال داخل في تعريف علم المعاني او اللي هو هذا في علم المعاني. قلنا قد زعم انه داخل في تعريف علم المعاني. ليش قال داخل في تعريف علم المعاني؟ ليش راح يقول وكأنه يعني قوله يعني زعمه اللي داخل في تعريف علم المعاني مبني على انه يعني على ان علم المعاني عفوا على انه يعني على ان الحقيقة والمجاز العقلي من الاحوال المذكورة في التعريف. يعني تعريف في تعريف علم المعاني. وهنا في تعريف العلم المعاني شنو قلنا؟ قلنا علم المعاني علم يبحث عن احوال المسند والمسند ليه والمسند والاسناد اللي يطابق مقتضى الحال. من الاحوال شنو التعريف؟ من الاحوال التنكير؟ من الاحوال شنو الحقيقه والمجاز؟ على انه يعني الحقيقه والمجاز العقليين من الاحوال المذكوره في تعريف علم المعاني مثل التاكيد ومثل الدليل على المؤكدات اللي هي حتى لا نبحث عنها. المصنف يقول وفيه نظر. ليش؟ وهو قد داخل في علم المعاني. المصنف يستشكل عليه يقول لا لان علم المعاني انما يبحث عن الاحوال المذكوره عن التاكيد والتجريد وما اشبه ذلك. ولكن من ياخذ من حيث انها يعني هاي الاحوال المذكوره يطابق بها اللفظ مقتضى الحال زين. وظاهر ان هذا التعريف لا يطلق على مقام الحقيقه والمجاز العقليين. وظاهر ان البحث في الحقيقه والمجاز العقليين ليس من هذه الحيثيه صح من الاحوال يعني من احوال الاسناد ولكن مو من حيث شنو المطابق ولا مطابق. اذا يرجع الى وين الاحيان من بيان لا على استقرائي لا فليس هو استقرائي هذا فعلى اللحظة هنا استقرائي ليس من هذه الحيثية فلا يكون داخلا في علم المعاني ولا لا يكون داخلا في علم بحث الحقيقة والمجاز يعني مو محل هنا محل علم البيان. ليش؟ لان دينا عن البيان عبارة عن علم يبحث فيه عن اداء المعنى الواحد بعبارات مختلفة. هذا ينطبق على شنو؟ على المجاز والحقيقة العقليين بمعنى واحد من أجل عبارات مختلفة. مو داخل في علم المعاني لأن المعاني شنو كان ما يبحث فيه عن أحوال الإسناد وأشباه الإسناد من حيث المطابقة. وأنا ما يبحث فيه من حيث المطابقة عند نبحث عن أصل تقسيمه ومفهومه كان نبحث مفهوم الإسناد وتقسيمه ومن حيث المطابقة عند نبحث نقول كان نبحث فيه من حيث المطابقة ولا إذا كل علم البيان طلبوا في علم المعاني. إذا تريد تجيب هذا القيد من بطنك المبارك فكل علم البيان يكون في علم البيان لأن كل شيء لأن كل صيغة تستخدم مطابقة لمقتضى حال من الأحوال لأن البيان ثم في علم المعاني. هذا إشكال عام ولا إشكال خاص؟ هذا يقول فلا يكون داخل في علم المعاني وإلا الحقيقة والمجاز اللغويان أيضا من أحوال المسند إليه والمسند فلا تدخل في وين؟ سؤال لازم تدخل في علم معاني ايضا والحقيقة المجاز اللغوية هذا ما في كلام من علم البيان. الحقيقة شنو الجزء؟ الاثر تستعمله في الحيوان المفترس هذا حقيقة. الاثر تستعمله في وين؟ في الرجل الشجاع هذا المسند اليه تعال نقول ونقول شنو هو المسند زيدون اسدون او الحيوان المفترس اسدون. انها الكلمة اسد شنو هي؟ قد استعملت في مرة في الموضوع له كحقيقة لغوية في غير الموضوع له شنو هو مجاز لغوي. هذا بلا شك مرضوع عن البيان لانه انت المعنى الواحد اللي هو شجاعة زيد تعبر عنك تارة بالشجاع تارة بماذا بالاسد هذا مرضوع عن البيان زين. تعبروا علم المعاني ليش؟ لنقول احنا نبحث عن هذه الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي من حيث مطابقتها لمقتضى الحال. واضح شلون؟ اللي حالي سامع شلون اللي اذا اقول زيدون اسدا ياثر بي اكثر لو اقول زيدون شجاعا ياثر بي اكثر. والا في الحقيقه المجاز اللغويان ايضا من احوال المسند اليه والمسند لازم وين تدخل لها الكثير من المعاني لازم تدخلها في وين؟ في علم المعاني لان تفيد بك هاي الحيثيه من حيث مطابقه لمقتضى الحال. وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.